هو بخيل، ماذا تعطيني؟ مقابل لا، ماذا عندك حتى تعطينا؟ حتى أعطيك الألف؟ نحن نريدها لله هكذا. لا لا، شيء بشيء، هذا هو البخيل، أليس كذلك؟ لا يخرج شيء إلا بشيء. فهنا النذر يستخرج به من هذا البخيل. واضح هذا التفسير؟ قال الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وعن سعيد بن الحارث أنه سمع، أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ ما نهوا عن النذر وهم لا زالوا ينذرون؟ وإلى الآن هذا تجده، يأتيك السائل يقول: أنا نذرت إن حصل كذا سأصوم شهر كامل. ما الذي حملك عن النذر؟ قال: والله أنا نذرت نذر. وغالبا الذي يأتيك يسألك عن النذر معلق، أليس كذلك؟ يقول: نذر إن نجح ولدي أصوم شهر. طيب والآن؟ والله أنا أشعر أن الشهر صعب. ما شاء الله، ما الذي حملك على النذر؟ أحد جبر؟ أحد ألزمك؟ لا أحد. لكن يستخرج به من مال البخيل صم رغم عن أنفك، إلا إذا كنت ما تستطيع مطلقا لعجز شرعي فهذا أمره آخر. أما الأصل لا أحد ألزمك وضربك على رأسك وقال لك انذر حتى ينجح، لو ما نذرت، لو كتب الله أنه لن ينجح لن ينجح، ولو كتب الله أنه سينجح سينجح، سواء نذرت أو لم تنذر، أليس كذلك؟ سواء نذرت أو لم تنذر. ولهذا قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، لا يقدم شيئا، ما كتبه الله سيكون، لا يقدم شيء أنت تريد ولا يؤخر عنك شيء الله أراده لك، مستحيل، ما أراده الله لك سيكون فإنه لا يتأخر، وما لم يرده الله لك فإنه لن يكون ولو نذرت. إذن النذر لا يقدم شيء ولا يؤخر شيء مما كتبه الله عليك وعلى غيره، إذن لا تنذر، لا تأتي بهذا النذر المعلق، أليس كذلك؟ فإنه لا يقدم شيء ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. هذا هو حال النذر، النذر المعلق يستخرج به من ماذا؟ من البخيل. أقول قال القرطبي على حديث: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. قال: هذا النذر، وفي نسخة: هذا النهي محله أن يقول، يعني الناذر: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي عتق رقبة، فعلي عتق رقبة أو صدقة أو صدقة كذا، أو صدقة كذا، أو صوم كذا، إذن نفهم من كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أنه يحمله على النذر المعلق. قال: ووجه هذا النهي هو، اسمع إلى هذه الدقة، واسمع إلى هذا الأمر الخطير الذي يدل على عظم خطورة النذر المعلق، وأنه لا يجوز لأنه قد يفضي إلى الكفر، نسأل الله السلامة. قال: ووجه هذا النهي أنه لما وقف فعل هذه القربة على حصول غرض عاجل، أنه أوقف هذه القربة وهو الصوم مثلا على حصول غرض دنيوي، وهو النجاة، قدوم الغائب، شفاء المريض، هذه كل أمور دنيوية، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: على حصول غرض عاجل ظهر له أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله، لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى، يعني ما أخلص في نيته في التقرب إلى الله، وإنما أراد هذا التقرب لأجل مصلحة دنيوية، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: نية التقرب إلى الله تعالى بما قصده، بما صدر منه بل سلك فيها مسلك، بل سلك فيها مسلك المعاوضة. انظر، سلك فيها مسلك المعاوضة. ألا ترى أنه لو لم يحصل غرضه، انظر إلى الدقة، يقول: ألا ترى أنه لو لم يحصل غرضه لم يفعل؟ صدق رحمه الله، يعني لو لم يرجع غائبه ولو لم يشفى مريضه، هل سيصوم؟ هل سيتصدق؟ هل سيعتق رقابة؟ لا. إذا في مقابل عوض، أليس كذلك؟ شيء بشيء. يقول رحمه الله: وهذه هي حالة البخيل، وهذه هي حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل. البخيل لا يخرج ماله إلا بماذا؟ إلا بعوض عاجل يربي، يعني يزيد على ما أخرج، يريد عوض عاجل يزيد على ما أخرج من ماله أو من صدقته أو إلى آخره، يريد العوض أكثر، هذا هو حال البخيل، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: وهذا المعنى الذي أشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه، ما لم يكن البخيل يخرجه. يقول رحمه الله ثم ينظر، يعني يقول رحمه الله فيما مضى بأن هذا الاستخراج من البخيل واضح في هذا الحديث، وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه، ما كان سيخرج إلا في مقابلة ماذا؟ العوض. انظر الآن إلى ما سيأتي. قال: ثم ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل، أو ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل، ينضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، وهذه مصيبة. إذا كان الناذر الذي يقول: إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم كذا، ويعتقد باعتقاده أن هذا النذر يوجب على الله أن يحقق الشفاء، فهذا الأمر خطير جدا، انتبه، لأنه كأنه يعتقد في نفسه أن هذا المريض لن يشفى إلا بماذا؟ إلا إذا نذر، وإذا نذر إذن هذا النذر يوجب حصول ماذا؟ الشفاء. وهذا اعتقاد خطير جدا. لما يقول رحمه الله: يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. يعني الله جل جلاله إنما شفى مريضه، إنما شفى مريضه لماذا؟ لأنه نذر، هكذا يظن هذا الجاهل، وهذا أمر خطير كما سيبين القرطبي. قال رحمه الله: وإليهما، يعني إلى هذين الاعتقادين، اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول الغرض وأن الله تعالى يفعل معه الغرض لأجل ذلك، قال: وإليهما الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، لا يرد. يعني إياك أن تعتقد هذا الاعتقاد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول رحمه الله تعالى: وهاتان جهالتان، بين ما اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، فالأولى تقارب الكفر، لأنه إذا اعتقد هذا كأنه يوجب على الله حصول ماذا؟ حصول الشفاء. ومن الذي يوجب على الله؟ ما في أحد يستطيع أن يوجب على الله، أليس كذلك؟ قال: تقارب الكفر. والثانية خطأ صراح، يعني خطأ واضح بين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر معلقا على قوله، يعني على قول القرطبي: والثانية خطأ صراح، قلت، يعني الحافظ رحمه الله تعالى: بل تقرب من الكفر أيضا. كيف ما تكون كفر؟ يقول هذه أيضا تقرب من الكفر وليست خطأ صراح، لأن الذي يعتقد أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل النذر فكأنه يقول بأن الله محتاج إليه، هذا أمر خطير، يقارب الكفر إن لم يكن كفر، نسأل الله السلامة. إذن انظر إلى النذر المعلق إلى ماذا يؤدي، نسأل الله السلامة، ليس بالهين. ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس ما شاء الله تنذر وتظن أن بهذا النذر سيحصل الخير، ولهذا لابد أن يعلم الناس ويبين لهم بأن النذر المعلق محرم لا يجوز، وإذا اعتقد الإنسان معه هذا الاعتقاد قد يصل إلى الكفر، نسأل الله السلامة. لابد من بيان هذا الأمر لمن يجهل. قال: بل تقرب من الكفر أيضا، كما في فتح الباري، وسنبين إن شاء الله المراجع. قال القرطبي، نرجع إلى كلام الإمام القرطبي: وإذا تقرر هذا، يعني إذا تقرر لك هذا المبحث الخطير العظيم، فهل النهي محمول على التحريم؟ بعد هذا التقرير الذي بيناه لك يقول: فهل النهي محمول على التحريم أو على الكراهة؟ يقول: المعروف من مذاهب العلماء الكراهة. طبعا بغير هذا الاعتقاد، أما الاعتقاد لا شك في التحريم، مفروض ما يخالف فيه أحد، أما بغير اعتقاد لو نذر النذر المعلق يقول للكراهة. يقول: والذي يظهر لي، هذا كلام القرطبي رحمه الله، يقول: والذي يظهر لي حمله على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، صحيح، ومن منا لا يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد؟ كل الذي ينذر هذا النذر المعلق في ظنه أن حصول المطلوب يكون بالنذر، وإلا لماذا نذر؟ لو سألت أي ناذر نذر معلق لماذا نذرت؟ تقول: والله حتى يحصل. إذن الأمر الخطير موجود، أليس كذلك؟ وإلا لماذا نذر؟ تقربا، لو كان تقربا ما علقه، واضح لكم؟ قال: في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما، يعني يكون إقدامه على ذلك الفعل حرام لا يجوز. والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. بالله يعلم من أين نأتي بإنسان لا يستطيع أو أنه لا يعتقد ذلك؟ هذا صعب. ولهذا كان القول بالتحريم والصواب مطلقا في النذر المعلق، لأنه وسيلة إلى الوقوع في الاعتقاد المحرم، وما كان وسيلة للوقوع في الاعتقاد المحرم فكل وسيلة إلى حرام صارت حرام، أليس كذلك؟ ولهذا النذر المعلق لا شك في تحريمه، والقول الحق أنه محرم. ويكفي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر، والنهي يقتضي التحريم، أليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر: وهذا تفصيل حسن يؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر، فإنها في نذر المجازة. ما معنى نذر المجازة؟ يعني النذر المعلق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الصواب والحق بأن النذر المعلق محرم مطلقا، سواء كان معه هذا الاعتقاد، فهذا الاعتقاد قد يوصل إلى الكفر ويزيد التحريم، وأما بغير اعتقاد فإنه يبقى على التحريم لظاهر الحديث، إذ لا فرق بين من اعتقد أو لم يعتقد، فإن من لم يعتقد هذا النذر وسيلة إلى الوقوع في الاعتقاد، ويكفي النهي ظاهر في ذلك، نهى رسول الله يكفي في ذلك، أليس كذلك؟ صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قلت: وتحريم النذر المعلق مطلقا هو الظاهر من النصوص، إذ الأصل في النهي التحريم، والكراهة في غير المعلق، يعني النذر المعلق محرم، والنذر الغير معلق نذرت أن أصوم لله شهر، يقول هذا القائل، نقول هذا مكروه. مكروه؟ نعم، ليس مستحب حتى يتقرب. نعم، حتى لو أراد أن يتقرب. كيف؟ لماذا؟ سنبين هذا إن شاء الله. أقول: والكراهة في غير المعلق لأنه لو كان مستحبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل النذر ولا الصحابة. فسبحان الله، أمر مستحب ما يتقرب به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، هذا دليل على أنه مكروه، هذا الغير معلق. إذ لو كان هذا النذر مستحب لبادر الصحابة إليه، لأننا نعلم بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يسابقون في الخيرات، ورغم ذلك ما سابقوا إلى هذا النذر المعلق، إلى هذا النذر المطلق الذي هو غير معلق. وضح لكم؟ ما سابقوا إليه، هذا دليل على أنه مكروه، لو كان مستحب ما تركوا، وما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: لأنه لو كان مستحبا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، إلا أنهم لم يفعلوه كما قال ابن قدامة وغيره. قال هذا ابن قدامة وغيره، قال: ما وجدنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر وفعل النذر، وكذلك الصحابة الذين يقتدى بهم وبعلمهم أبدا، وعدم فعلهم له دليل على عدم استحبابه، لأنه من المستحيل يكون أمر مستحب ما يتسابقون إليه، ولا يأتي حديث واحد يثني على النذر ويبين عظمه وفضله وأن النذر فيه خير ولا حديث يأتي يعظم النذر ويثني على النذر. من أين لنا بأنه مستحب؟ لأن المستحب حكم شرعي، لا بد له من دليل يبين عظم هذا الأمر المستحب. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر فيه خير، انظروا فإن النذر سيأتيكم بخير، أو إلى آخره، انظروا غير النذر المعلق فإن فيه من الخير. لا أبدا، لا يوجد ولا حديث. الحديث الذي روي من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا ليس فيه ثناء على النذر، وإنما فيه إلزام بأن من نذر أن يطيع الله فلينفذ ما نذر. يعني الذي ألزمه أن ينذر لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة، ولم يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثني عليه، ولم يحث عليه الصحابة. فمن أين لنا أنه مستحب؟ إذا استحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. دل هذا على ماذا؟ على أنه مكروه، ينبغي للإنسان أن يقدم على النذر على النذر المطلق ليس المعلق. أما المعلق فسبق أنه حرام لا يجوز الإقدام عليه. أقول مع قلنا دليل على عدم استحبابه مع الأحاديث المانعة، يعني التي بين بأن النذر لا يأتي بخير مطلقا، أليس كذلك؟ فإنها تشير إلى كراهيته، أو إلى كراهيته. وضح لكم؟ تشير إلى أنه مكروه لأنه لا يأتي بخير، ما دام ما يأتي بخير سيأتي بشر، أليس كذلك؟ لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، لو كان يأتيكم بخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الصحابة، إذن مكروه لا تقدموا عليه. أما النذر الآخر المعلق هو محرم ليس مكروه. يعني لو قال الإنسان ونذر على نفسه صوم من غير تعليق قلنا له لماذا تقدم؟ هذا مكروه، لكن أنت الآن نذرت لا بد من التنفيذ. الآخر نذر نذر معلق قلنا له هذا حرام ليس مكروه. وضح لكم؟ قال أقول إذا لم يكن معلقا، يعني على كراهيته، إذا لم يكن معلقا بل إنه بنذره هذا يلزم نفسه بأمور هو في يسر منها، أليس كذلك؟ أنت الله يسر عليك، فلماذا تلزم نفسك بأمور؟ أنت أولا أد النوافل التي عليك، إذا أردت الصيام ما شاء الله لماذا تنذر أن تصوم؟ صم أولا الاثنين والخميس، صم الأيام المستحبة، صم حتى نقول ما شاء الله أنك أنهيت ما عليك فعل الخيرات كثير، فلماذا توجب على نفسك أمر ما أوجبه الله عليك؟ لو كان خير لا أوجبه الله عليك. ولهذا النذر لا يأتي بخير، أليس كذلك؟ تلزم نفسك بأمور أنت في سعة منها وعنها، أليس كذلك؟ أقول هو في يسر منها فيؤثر على نفسه ويشدد عليها، يلزم نفسه بصيام شهر، يلزم نفسه بصيام شهر، يلزم نفسه بكذا وهو في يسر، أليس كذلك؟ أقول ويشدد عليها. والأحاديث أو أحاديث النهي وأحاديث النهي عن التشديد على النفس كثيرة، من شدد شدد الله عليه، يسروا ولا تعسروا، حديث كثيرة جدا، هلك المتنطعون، كل هذه حديث تدل. الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فقال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني، والذي ينظر على نفسه هل هو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، يلزم نفسه بأمور ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لو كان خير لسبقونا إليه، إذا أقل أحوال أنه مكروه، هذا إذا لم يكن معلق. النذر المطلق أقل أحوال أنه مكروه. أقول قد يقول قائل طيب الله جل جلاله مدح الذين نذروا كما قال المصنف، أقول أما مدح الله تعالى ليس لنذرهم، انتبه المدح في الآية ليس للنذر ولكن لوفائهم به، الله امتدح من وفى به، ولكن ما مدح من أخذ ينذر على نفسه. وفرق، أظن أن الفرق واضح بين من وقع بمحظور وأنجى نفسه فإنه يمدح، وبين من وقع بمحظور ولم يخرج منه فإنه لا يمدح. إذن المدح على ماذا؟ هل على النذر؟ لا، المدح على الوفاء بالنذر. ولا يلزم من المدح على الوفاء بالنذر أن يكون المدح على ماذا؟ على النذر، إذ لا تلازم بينهما. إذا أثنيت على إنسان وقع في ربا فخرج من الربا تخلص، قل جزاه الله خير تخلص من الربا، هل ثناؤك عليه أنه تخلص من الربا دليل على أنه الربا جائز؟ أبدا. إنسان عليه دين دفع دينه وتخلص من الديون، تقول والله هذا الرجل جزاه الله خير من الناس الذين يوفون ديونه، هل هذا يدل على استحباب الديون؟ أبدا، لا دليل على ذلك. وهذا كذلك الوفاء بالنذر لا يدل على استحباب النذر، وإنما يدل على لا يدل على استحباب النذر، وإنما يدل على استحباب الوفاء بالنذر إذا حصل، وإنما يدل لذلك الذي وقع في الدين على استحباب بل وجوب أن يوفي دينه، ولا تلازم بينهما. أظن أن الصورة واضحة جدا، أليس كذلك؟ أقول أما مدح الله تعالى لهم ليس لنذرهم ولكن لوفائهم به، ولهذا كان الوفاء به واجبا لا مستحبا. أليس الوفاء بالنذر واجب؟ أيضا هذا من الأدلة التي نريد أن نرد فيها عن من يستدل بالاستحباب، أليس الوفاء بالنذر واجب؟ إذن لابد أن يكون النذر واجب. واحد يقول بهذا، إذن لا تلازم أصلا بينهما. إذا كان الوفاء بالنذر واجب إذن صار النذر واجب، نقول لا، إذن الآية إنما هي منصبة على الثناء في من تخلص من هذا النذر، بل فيها إشارة إلى عدم استحبابه، لأن فيها إشارة إلى التخلص من هذا النذر لمن تمعن ودقق وسدد النظر في الآية. أقول ولهذا كان الوفاء به واجبا لا مستحبا، فهل وجوب الوفاء يدل على وجوب النذر؟ أبدا لا قائل لها، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ وعليه فالمدح لوفائهم لهذا الواجب، واضح وجه البحث في الآية؟ هذا الذي ظهر، لأنه المدح إنما هو للوفاء لا للنذر، ولا تلازم بين المدح للوفاء وبين ماذا؟ وبين النذر. أقول ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، وحكم النذر مكروه، هذا الذي ذهب إليه طائفة أهل العلم ومنهم الحنابلة، إنه ماذا؟ مكروه. الطائفة أخرى غير الحنابلة قال بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تحريمه، يقول بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بتحريمه، ليس فقط بما أنه مكروه لعظمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي بخير، وإذا كان لا يأتي بخير ما الفائدة منه؟ وضح لكم؟ قال بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنه لا يرد قدرا، وإنه لا يرد قدرا، يعني لا يرد قدرا. يقول الشيخ رحمه الله ولو شاء الله أن يفعل لفعل، قال ولو شاء الله أن يفعل لفعل سواء نذر أو لم ينذر، سواء نذر أو لم ينذر وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن وبين بأنه ليس فيه فائدة لا شرعية ولا قدرية لا فائدة من جهة الشرع حيث إنه غير مستحب ولا يزال ولا أيضا من جهة القدر أنه لا يرد شيء من القدر قال فهو لا يأتي بخير فهو لا يأتي بخير ولا قدرية فهو لا يرد قدرا ولا قدرية فهو لا يرد قدرا فإن القول بتحريمه قوي. انتهى كلامه رحمه الله انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وأنا بينت لكم بأن الصواب في هذه المسألة بأن النذر المعلق محرم واضح في النهي والنذر الغير معلق الصحيح أنه مكروه كراهة تنزيهية لما بيناه من العلل. وأما المد في الآية فلا دليل فيه على استحبابه. والنذر هنا يدور المطلق بين التحريم والكراهة. واضح يعني قوي كلام الشيخ ليس بالهين الشيخ الإسلام بن تيمية، ولكن الجزم بتحريمه يحتاج إلى دليل واضح صريح. واضح إلى هنا؟ إذن نهاية المطاف بأن النذر المعلق محرم، النذر الغير معلق أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة، ولا يصح بأن يستدل بالآية على استحبابه لما بينت لكم. أقول قال القرطبي ونختم بها إن شاء الله النذر المعلق. هنا قد يقول قال طيب أنتم قلتم الآن بتحريم النذر المعلق أليس كذلك؟ قلنا بلى. لكن إذا وقع هذا النذر هل يجب عليه أن يوفي ولا لأنه نذر محرم ما يوفي؟ هل يجب أو لا يجب؟ هذا الذي سنبحث فيه. أقول قال القرطبي وإذا وقع هذا النذر على هذه الصفة، ما هي الصفة؟ يعني المعلق، لزم الوفاء به قطعا، لزم الوفاء به قطعا وإن قلنا بالتحريم من غير خلاف، يعني بالإجماع من غير خلاف. إذن لو وقع النذر المعلق وقال لك إنسان نذرت نذر معلق وكنت تعلم أنه حرام، الآن ماذا أفعل؟ وكف نذر. واضح؟ انظر المفهم شرح مسلم للقرطبي في المجلد الرابع في صاد 600 وفتح الباري ابن حجر في المجلد 11 في صاد 87 و500 والشرح الممتع في المجلد 6 في صاد 51 و400 وهذه الطبعة المصرية، هذه الطبعة المصرية لأنه طبع أكثر من طبعة. هذا الشرح الممتع واضح نهايته وقف على ماذا؟ على دار ابن الجوزي. والسلسلة الصحيحة الشرح ممكن هذا 6 صاد في صاد 51 و400 كتب كم كتب؟ نعم 451 واضح. والسلسلة الصحيحة السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 78 و400 وكشاف القناع في المجلد 6 في صاد 73 و200 والمغني في المجلد 13 المغني لابن قدامة في المجلد 13 في صاد 21 و600 والموسوعة الفقهية في المجلد 40 في صاد 38 و100. وبهذا نكون قد عرفنا وعلمنا ما يتعلق بالنذر من جهة التعليق وعدمه، وأن النذر المعلق محرم وأن النذر الغير معلق مكروه هذا هو الصواب في هذه المسألة، وإلا فالخلاف يطول في هذه المسألة، من شاء فليرجع إلى المراجع التي بيناها يجد هناك خلاف أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: متى يصح ومتى لا يصح. انتبه هنا المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل قال متى يصح النذر ومتى لا يصح النذر. متى نحكم على أن هذا النذر صحيح مقبول يجب الوفاء به، وهذا النذر غير صحيح غير مقبول ولا يجوز الوفاء به؟ مثلا بدأ يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أقسام النذر. هنا سيبين لك المصنف رحمه الله تعالى أقسام النذر. ما هي أقسام النذر؟ قال رحمه الله تعالى: يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب الوفاء به لحديث عائشة السابق: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم، هذا هو القسم الأول. قال يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه. إذا كان يقصد بهذا النذر التقرب إلى الله يجب الوفاء به، سواء كان معلق أو غير معلق. البحث الآن ليس في التعليق وعدمه، البحث الآن هل هذا نذر نذر قربة يتقرب إلى الله أو نذر نذر غير قربة. إذا القسم الأول هو نذر ماذا؟ القربة، نذر أن يتقرب إلى الله بنذره. قال ويجب الوفاء به بحديث عائشة السابق: من نذر أن يطيع الله فليطع. هذا أمر يقتضي الوجوب. أقول هذا هو القسم الأول من النذور، وهو نذر الطاعة. هذا هو القسم الأول من النذور، هذا هو القسم الأول من النذور، وهو نذر ماذا؟ نذر الطاعة. أقول واعلم أن نذر الطاعة على أنواع. نذر الطاعة ليس نوعا واحدا، على أنواع. ننظر إلى هذه الأنواع التي هي بينها العلماء رحمهم الله تعالى. النوع الأول التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها. مقابل نقمة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها. قلت النوع الأول التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله: إن شفاني الله فلله علي صوم شهر. هذه طاعة وليست بطاعة؟ طاعة واضحة، وإن كان هو نذر معلق، لكن البحث هل هو طاعة أو ليس بطاعة. فتكون هذه الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب، بالشرع، بمعنى أنه نذر على نفسه طاعة، وهذه الطاعة نذر على نفسه طاعة، وهذه الطاعة لها مثيل في الشرع على سبيل الوجوب. الكلام واضح ولا شرع؟ لا أنه نذر على نفسه طاعة واجبة كالصلوات الخمس أو صوم رمضان ونحوها، لأن هذا سيأتي بيانه. يعني أريد بهذا النوع الأول أنه نذر نذر معلق، وهذا النذر نذر نذر عبادة كصوم. الصوم ما نذره أن يصوم مثلا يوم واجب أو شهر رمضان، لا، هو ما نذر هذا الصوم، ما نذر أن يصوم شهر رمضان، لا، هو نذر أن يصوم يوم الخميس مثلا، هذا النذر، أو يوم من الأيام. هذا النذر هل له أصل في الوجوب؟ نعم، الصوم له، هذا الصوم الذي أوجبه على نفسه له مثيل واجب وهو صوم رمضان. نذر أن يصلي ركعتين، هل له أصل في الشرع واجب؟ نعم، له أصل واجب، صلاة الفجر واجبة، الصلاة فرض، إذن هو نذر أن يصلي ركعتين مطلقا، ما حدد، ما قال نذرت أن أصلي الفجر مثلا صلاة، لا، هو نذر نذر مطلقا. هنا إن شفاني الله، قال إن شفاني الله نذرت أن أصلي ركعتين، لله علي أن أصلي ركعتين، هذا نذر للصلاة أو نذر بالصلاة، يعني نذر أن يصلي وأوجب على نفسه الصلاة، لكن هذه الصلاة هل لها مثيل واجب في الشرع؟ لها مثيل واجب في الشرع، لها مثيل. ما هو المثيل؟ أن الصلاة الأصل أنها واجبة، إذن هنا لها مثيل يشابهها في اسم الصلاة. لما نرجع إلى اسم الصلاة نجد من الصلوات ما هو واجب وما هو غير واجب، هو أوجب على نفسه هذه الصلاة، وهذه الصلاة لها مثيل واجب في الشرع، وإن كانت هذه الصلاة التي أوجبها ليست بواجبة. واضح هذا الكلام ولا في غموض؟ واضح لكم؟ واضح؟ وهذا سيأتي بيان. فهو التزم ما له أصل في الوجوب بالشرع كالصوم. الصوم هل يوجد صوم واجب؟ صوم رمضان واجب، إذن هو أوجب على نفسه أن يصوم، ما أوجب صوم رمضان، لا، أوجب أن يصوم، والصوم هذا الذي أوجبه على نفسه له مثيل بالشرع، ما أتانا بشيء جديد، هو ما ألزم نفسه بشيء جديد لا نعرفه في الشرع، لا، نحن نعرف بأن الصوم في الشرع واجب، إذن له مثيل واجب، فهو أوجب على نفسه صوم ما لم يكن واجبا وله أصل في الشرع واجب. واضح إلى هنا؟ فالصوم له مثيل في الشرع وهو صوم رمضان. والصلاة والصدقة ونحوها، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم، كما نقله ابن قدامة وغيره. إذن وضح لكم الأمر الأول، ها؟ وضح؟ ننتقل؟ ننظر. ثاني، النوع الثاني، التزام طاعة من غير شرط. إذن الطاعة الأولى التزامها كان بماذا؟ بشرط، ولها أصل واجب في الشرع. الآن النوع الثاني التزام طاعة من غير شرط، مثل أن يقول لله علي صوم شهر مثلا، يقول لله علي صوم شهر، هذا له أصل في الشرع؟ هذا له أصل في الشرع كما بينا، أليس كذلك؟ لأن الصوم هنا له مثيل وهو صوم ماذا؟ رمضان. لكن لو أتانا بعبادة ليست بواجبة، مثلا نذر على نفسه الاعتكاف، الاعتكاف هل هو واجب في الشرع؟ إذن ليس له مثيل واجب في الشرع، هذا مبحث آخر سيأتي بيانه. واضح الفرق؟ لكن هو أوجب على نفسه الصلاة، والصلاة لها مثيل في الشرع واجب، هذا هو الفرق. واضح لكم؟ أقول مثل أن يقول لله علي صوم شهر، فيلزم الوفاء به، يعني هذا النذر يلزم الوفاء به في قول أكثر أهل العلم، هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وسأبين إن شاء الله الدليل على وجوب هذه الأمور الوفاء. الثالث، نذر طاعة لا أصل له في الوجوب، يعني في الشرع، لكن له أصل في الاستحباب بالشرع، يعني هو في أصل الشرع مستحب، لكن هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب. كالاعتكاف وبناء المساجد ونحوها. وهذا يعني إنسان ينذر على نفسه الاعتكاف وينذر على نفسه إلى آخره، نقول وهذا يلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم، ودليل الوجوب في هذه الثلاثة أنواع قوله تعالى وليوفوا نذورهم، هذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب، واضح الآية، وهذا أمر دال على وجوب الوفاء بالنذر مطلقا. أيضا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليطع، يعني من نذر أن يطيع الله فليطع، وهذا أمر الأصل فيه أنه الوجوب، وهذه طاعة أو ليست بطاعة؟ طاعة لا شك، أليس كذلك؟ وهو أمر دال على الوجوب. النوع الرابع، النوع الرابع، قلنا بأنه أنواع، الآن ننتقل إلى النوع الرابع، نذر الواجب، وهذا الذي قلت لكم سيأتي بيانه في التعريف، أليس كذلك؟ نذر الواجب، مثل أن ينذر فعل الصلاة المكتوبة، يقول هذا الرجل بالنذر كان يقول، يعني مثلا علي النذر أن أصوم، أو لله علي أن أصلي صلاة الظهر، لله علي أن أصلي صلاة الظهر، نذر أن يصلي صلاة الظهر، أليس هذا نذر؟ نذر. أليس هذا نذر في واجب؟ أليس صلاة الظهر أصلا هي واجبة؟ هي واجبة، وهو نذر أن يصلي هذا الواجب. هل هذا النذر يصح أو لا يصح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، الصحيح عن لي الراجح، أقول والراجح أن نذره ينعقد. لماذا ينعقد؟ لأنه نذر نذر طاعة، إذن ما خرج، أليس كذلك؟ نذر نذر طاعة، لكن المخالفين ماذا قالوا؟ قالوا هذا لا يصلح أن ينذر، لأن أصلا هذا واجب بأصل الشرع، فكيف يوجب على نفسه ما هو واجب؟ قلنا نعم. ثم قالوا ما الثمرة؟ قلنا ثمرة عظيمة سنبينها الآن، واضح؟ هذه الثمرة عظيمة، نذر على نفسه نذر واجب لم يخرج من نذر الطاعة، إذن النذر صحيح، لماذا لا يكون نذر وإن كان واجب؟ ما يغير الحكم، وضح لكم؟ أقول والراجح أنه ينعقد، فإن